بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين، اللهم صل على محمد وآل محمد. الحديث يقع عن القول الثالث للشيخ الخراساني وحاصله أن لفظ المشتق موضوع لمفهوم بسيط إلا أنه منتزع من الذات بلحاظ تلبسها بالمبدأ. قلنا هذا القول يمكن تبيانه ببيانين. هذا القول الثاني هذا كان الذي يرد عليه عبارات الفقه أنه إن كان المقصود مذكور قبل منه وهو أن العرب أن الذي يحضر في الذهن عند سماع كلمة طارق مثلا وبهذا اللحاظ لا يحصل الحصر صورة واحدة لأنه مغاير، إذا لاحظنا أنه موجود من الموجودات إلا أن هذه الصورة الواحدة فلا يحمل الحمل على غيره، تحمل فيه الحمل الاتحاد ثناياها أثناء العرب لما هو موجود صورة للذات لحرب سائر وصورة للمبدأ فلا وصورة للنسبة لحظ بشرط يعني بشرط الجباع تماما. فمن ينظر ومرة نلحظه بما هو إلى الدار حيث تنطبع في ذهنه صورة واحدة يوجد في ضمنها صور صغيرة للغرف وللساعة ولغير ذلك وجوده في نفسه إذا كان هذا هو مقصود الشيخ الخراساني وهو كلام جيد تقريبا نلحظ ونلحظ بما ولكنه وجوده في نفسه ليس قولا بالبساطة وإنما هو قول بهذا اللحاظ للتركب حيث ذكرنا سابقا أن المقصود بالترقب كون الصورة الواحدة الحاضرة في الذهن تحمل ضمنها صورا صغيرة للذات والمبدأ والنسبة. قبل ما انتقل الى الاعتراضات هذه الجمله لعل فيها شيء في مقابل القول بالبساطه ان العرب وجود في نفسه عين وجوده الذي هو عباره عن حضور على الصح صوره واحده لا اشكال في ان بلا ان تحمل ضمنها صورا صغيرا وكسواد. هذا كله وايضا اذا كان مقصوده قدس سره في موضوع لا انه من قوله الجوهر ان مفهوم المشتق بسيط لا يحتاج الى موضوع تقوم بالموضوع منتزع من الذات بلحاظ تلفتها بالمبدا فهو موجود هو هذا الاحتمال اذا كان مقصود هذا الاحتمال الذي ذكرنا وقلنا بناء على اراده لهذا الاحتمال شيء ما افاده شيء حيد الا انه بالتالي هو قول بالشرف لا قول بالبساطه وإن كان مقصوده موجود من وليس هو عدم وعرفنا أنه حينما يوجد كل موجود على نحو أن للمشتقين مفهوما رابعا غير مفهوم الذات والنسبة والمبدأ أو أحدهما عين الآخر بل هناك مفهوم رابع ينفتح من تلك الثلاثة والوجود الثاني ماذا؟ وجود لموضوع في موضوع تقوم بهذا ولعل هذا الاحتمال هو فاضل الكلام الوجودان متحدان فبالخارج وجود واذا كان هذا مقصود فيرد عليه في موضوعه ان هذا المفهوم الرابع الذي وضع له المشتاق نحن نفهم الا اذا مغاير له هذا معناه ان وجود الحرف غير متقوم هل هو موجود في الذهن بالمحل بحيث لا وجود له اذا في نفسه موجود بفتح النظر عن المحل في عالم الخارج هذا معناه غير متقوم بالمحل فالإمكان والوجود والامتناع والكلية والنوعية والجنسية هذه مفاهيم موجودة في الذهن ولا تحقق لها حتى وجود في نفسه في الخارج لمحله اذا كان مفهوم المشتق من هذا القبيل العرب وجود النفس في نفسه حين وجود الموضوع يعني ما ولا كذلك بيان المرفا هكذا يقول اذا لاحظ هل لا يصدق المشتق موجود في نفسه مقابل دقيق الموجودات على الافراد الخارجية صدقا خارجيا واذا لاحظناه بما ان وجوده عين وجود لمحله فكما ان الانسان كلي لا يكون مغاير المحل لا تستجد وليس في الخارج في الخارج لا توجد استجد وكما أنه نوع في الذهن يلزم أيضا أن يكون زيد ذكر السيد الحوثي دام ظله الشريف مما يصدق عليه أنه عالم في الذهن لا تقال مما يصدق عليه أنه عالم في الذهن لا تقال ويصدق عليه ضارب في الذهن لا تقال ويصدق عليه كاتب في الذهن لا تقال ويصدق عليه نائم في الذهن وهذا خلاف الوجدان إن فإن الوجدان قاضي هذا البيان لأن الوجدان هو نائم في الخارج هو ضارب في الخارج هو قاتل في الخارج اذكر هذا البيان أن اتصافه بهذه الأوصاف في عالم الذهن وإذا كان مقصوده قدس سره لو سمى فهو يكون المشتقات هذا الاحتمال الثالث وهو الأخير تكون مباحثها أعرابا أن المشتق متأصلة له مفهوم رابع موجود في الخارج ولا تكم ولا يكم فيرده لأننا لا نشعر بالوجدان التي تكون مبادئها أعرابا غير وجود شيء رابع في الخارج غير غير شنو غير الذات ان العرض على اثنين مع المبدأ مع التلفظ نحن نشعر بالوجدان الموجود خارجا وجودا اشياء ثلاثه لكن متلبسه للمبدأ هذا شيء رابع غير هذه الثلاث يمكن يكون موجودا في الخارج وذلك الشيء الرابع هو مفهوم المشتق لا ندركه بالوجه لا يوجد بالوجه ومثال ذلك اكرر ما الاعتراف على الاخر اكرر الآخر ذي الخراساني قد تصلى روحه الشريفة ذكر لأن مفهوم المشتق مفهوم بسيط منفتح من الذات بلحاظ تلبسها بالمبدأ يرد عليه أنه من مقصود من كون مفهوم المشتق بسيط منفتح من الذات المتلبسة هل مقصود أن الحاضر في الذهن صورة واحدة في ظنها صور صغيرة للذات والنسبة هذا جيد لكنه قول في الترتب وإن كان المقصود أن لا الحاضر أنه يوجد مفهوم رابع غير في الذهن منتزع من تلك الثلاثة غير تلك الثلاثة منتزع من تلك للمحمول والظنينة ونحن نسأل عن هذا المفهوم الضمير هل وجوده في الذهن فقط في الإنساني والوجوبي والامتناعي والكلية والجنسية وغير ذلك هذا احتمال باطل لأن لازمه أنه زيد يكون ضارب في الذهن هادف في الذهن لا بالخارج كما أنه كان كلي في الذهن لا بالخارج يجب أن يكون ماذا زيد ضارب في الذهن لا بالخارج وإن كان مقصود أنه ذلك المفهوم الرابع موجود خارجه لا نموت ذهنه يرده أن من وجدان لا ندرك في الخارج إلا وجود ذات متلبسة بالمبدأ أما شيء رابع لا ندرك يكون المشتق موضوعا لذلك المفهوم الرابع بهذا نبهي كلام عن القول الثالث الذي هو قول الآخر ننتقل إلى القول الصحيح الذي هو القول الرابع وهو القول بتركب ذات الزوجة أو ذات الزوج المشترك من ذات متنفسة بال وأبناء نفس الزوجية ليس لها تحقق الزوجة ولكن لا بمعنى أمر باعتبار أنه عدة ما حنا للمشتق يحفر في الذهن ثلاثة أشياء بل المقصود كما قلنا سابقا المفهوم الذي يحفر مفهوم واحد غاية الأمر يحمل فيه يحمل ضدنه صور صغيرة للذات والنفس والمولى هذا القول الرابع والصلح صلح الآخر للبراجاني على مثل هذا الحسن منسوب إلى خارج المحل ثلاثة وبعد اتفاق هذا وتبناه الشيخ الاصفهاني في نهاية الدراسة الذي ذكره المرزى النائين والسيد القوطي دام ظل لو تم فهو يكون في القسم الأول من الأحرار يمكن الاستدلال لهذا القول يمكن ان يقال بالوجدان مره وبالبرهان اخرى عين وجوده لموضوع كما ذكر ذلك الشيخ الاصفهاني قدس الله روحه وما دام متحدا اما الوجدان فلأن حينما نسمع كلمة الضارب نفهم منها ولكنه لا يصف الذات المتنبسة بالضبط في القسم الثاني من الأعراض وهذا الوجدان غير قابل للإنكار إن هذا القسم وأما البرهان وجود له خارجا حتى لقاء فلأن كلمة الضارب وجوده في نفسه لو لم يشتمل مفهومها على الزوجية لا وجود لها خارجا كما هو رأي حتى يقام الشيخ النائم والشيخ العراقي إن وجودها في نفسه فلا من ذلك عدم إمكان صحة حمل ضارب على إن وجودها في نفسها لعله أفضل زيد بحمل هو فإن حمل هو عبارة عن شنو؟ عبارة عن له خارجا كون الموضوع عيني لا يقال إن وجوده محمود وهو محمود خارجه فزيد ضارب معنى زيد هو الضارب خارجا والضارب هو زيد خارجا ومن الواقع لا تحقق عنده أصلا لو لم تكن كلمة ضارب حاوية بل كانت عبارة عن مبدأ فقط ضرب فقط كما كان يقول الشيخ الناهيلي ولكن ذلك عدم صحة الحديث إذ المعنى يصير هكذا زيد هو الضرب والضرب شنو خارج وهذا باطل فإن زيد ليس هو الضرب خارج بل هو غيره ومجرد اعتبار القارب لا بشرط لا بشرط الرضا عن الحمل كما شنو كما شنو ادعاه الشيخ النائيني اذا هذا البيان باطل لا يصحح في هذا الحكم حمل إذ صحة الحمل موقوفة على الاتحاد خارجي بين الموضوع والمحمول ومجرد اعتبار الضرب لا بشرط لا يصيره متحدا مع الزيت رجال خلاصة أكرر خلاصة أكرر الوجدان يصد بهذا القول والبرهان الوجدان لأنه حينما نسمع ضارب نفهم الذات المتلبة تفضل البرهان نقول لو لم يشتمل على ضارب على الذات يلزم أن يفعل هذا أن حمله هو يحتاج ماذا إلى أن يكون موضوع محمول خارج كان صار يشتمل على الذات إذا مستمع على الذات يكون هو الذات المتلبسة في المرجع الخارجي هو المتلبسة في المرجع الخارجي. أما إذا كانت الذات غير موجودة في المستقبل بل كان المستقبل عبارة عن نفس الضرب فقط عن نفس المرجع كما يقوله الشيخ الناهيلي يصير المعنى هكذا زيد هو الضرب الخارجي وهذا باطل للحرف هذا هو القول الراجح وقد تبناه كما قلنا من جملة من تبنى السيد القوي إذا نظر فوجوده في نفسه متحد وقبل أن نذكر الإشكالات والاعتراضات التي أوردت على هذا القول نلفت النظر اعتباريا الى وجود شيء من التهافت في عالم الاعتبار في كلام السيد الخوئي دام ظله الشريف وان كان العرب ذهنيا كالعدم فانه صرح في هامش أجود التقريرات في هذا الموضوع مع وجوده لموضوع لأن مادة المشتق مادة الضار وهي الضار موضوع علم لحدث الضار والهيئة موضوعة هي الضارب موضوع علم لنسبة الحدث إلى الذات. والهيئة موضوعة أرتب على هذه الجملة والهيئة موضوعة الاعتراف الثاني لنسبة الحدث إلى الذات. هكذا صرح في هامش أجود التفريح. وإذا رجعنا إلى الأصحاب السابقة لو كان أي إلى مبحث المعنى الحرفي نجده يصرح في هامش أجود التقريرات أيضا في خصوص الحرفي وموضوعه الحروف ولا يتم والهيئات ومنها هيئة المشتق ومنها هيئة المشتق موضوعة هنا للتطبيق تطبيق المعاني فيه وليست موضوعة للنسبة استدل هناك بعدة أدلة على ذلك بينما ذكره هناك وبينما ذكره هناك يكون منسوبا إلى موضوع لأن هناك صرح بأن الهيئات ومن جملة هيئة المشتق موضوعة لا للنسبة بل للتطبيق وهنا صرح بأن هيئة المشتق موضوعة للنسبة وفي مثلها هذا واضح المنافاة وعلى أي حال سيقال هذا القول الرابع في نفسه الذي هو قول الترتب لموضوعه أشكل عليه بعدة إشكالات لكربلاء الإشكال الأول عاشوراء هذا لا معنى ما ذكره ملا جلال الدواني ليس موضوعا للقدر في حاشيته على شرح التجريد للقوسي زمان أو مكان واضح وجود العرب في صفحة 85 هو متحد مع وجوده وحاضره ولم يقل ولم يقل أن المشتق لو كان يشتمل عين وجود علم لزمانه أو لمكانه لم يقدر على الذات وإنما قيل وجوده في نفسه وتلك الذات لموضوعه والزمان والمكان إما أن تكون هي الذات العامة إذن هذا البيان أي مفهوم الذات ومفهوم الشيء لو كان الذات والشيء يعني والأكبر، وإما أن يكون هو الذات الخاص يعني مصداق الشيء، يكون مقيسا إلى موضوعه منسوبا إلى مرفوعه، ولا يصف وبلا الاحتمالين باب العرض المنسوب إلى زمانه، وهذا لا يكون في مثل أسماء الآلهة، لأننا نقول الثوب الأبيض فإن النسبة بين الفتح وبين ذات فلو الثامن ليست نسبة الحرف، و مفهوم الشيء مفهوم الذات مأخوذا فيه، إن الفتح موضوعه المشتاق كلمة أبيض، يلزم أن تكون الجملة المذكورة في تقدير الباب فتح فالموضوع والباب، الثوب الشيء ليس الموضوع والمفتاح، نعم المفتاح وسيلة الباب لا موضوع، يجب أن يكون مفهوم فشل، وهذا مخالف للذوق بالوجدان بالفهم مع هذا الشيء. وإذا كان المأخوذ هذا البيان لو تنسى في مفهوم المشتق إلى موضوعها تطبيقا لقاعدة مصداق الشيء والذات في نفسه عين وجوده لموضوعه الذي هو عبارة مقامنا إلى عرض هو المصداق إلى زمانها أو هو نفس الثوب نفس الثوب هو مصداق، إنه لم تطرح قاعدة تقول إن وجوده هو مصداق الشيء في عين وجود علمه هو مصداق الشيء هذا أو عين وجوده لزمانه أو عين وجوده لو كان المأخوذ في مفهوم المشتق مصداق الشيء لكان قولنا الثوب الأبيض في تقدير في تقدير ماذا شيخي؟ هذا هو الاحتمال الثاني هذا الثوب الثوب أيضا شو كيف معنى هذا؟ الثوب الثوب الأبيض الزمان وال وهذا أيضا مخالف للذوق والفهم والآلة وإن لم تكن لا مفهوم الشيء ولا مصداق الشيء ولكن ويرده ما ذكروه أننا ندعي كون المأخوذ في مفهوم المشتق هو مفهوم الشيء لو لوحظ العرب بما هو طور من أبواب محله لو لوحظ هذا التعبير ويصير معنى هذا المفهوم كامل الثوب الأبيض هكذا فإن القتل طور التوبوت. من كما هو طور فإن القتل كما هو طور من أبواري هو الشيء التوبوت شيء هو بعد الشخص القاتل كذلك له البيان وهذا المقصود شأن من شبوه هذا شيء معقول طبعا مطابق للفهم مطابق للفهم أنت اذهب إلى اسأل الناس ما معنى الثوب الأبيض أو الثوب الأبيض شنو فسروا لي ماذا يفسرون يعني الثوب شيء له البيان لأن العرب في جميع هذه الأقسام إذن هذا مطابق والذي هو اوقع الدواني فيما اوقعه اما موضوعه واما أنه قدر وإما مكانه وإما آلته الجملة على تفسير أخر مفهوم الشيء فسرها هكذا هذا مضافا هكذا فسر الجملة الثوب الأبيض إيش فسر إذا الثوب شيء الزمان والمكان الشيء الأبيض أو شيء يصح أن نقول هما موضوع أيضا أبيض الزمان والمكان والآن هكذا فسر هما موضوع ونتيجة لهذا التفسير شعر بأنه مخالف ليس ولو كان يعبر هكذا كما عبرنا ليس المقصود من الموضوع الثوب شيء مؤشر يقول شيء فصحى ولا يقول الأبيض الأبيض بعد ما أنا معه له البيض الثوب شيء بل يمكن أن يوسع موافقا لفهمي والذوق ولما بل يمكن أن يوسعه المرجع أنثره لما يعرض فيه هذا الاعتراض يا أخي ماذا الأول بقية الاعتراضات فيما بعد إن شاء الله والحمد لله رب العالمين اللهم صل على محمد وآل محمد.